ولا ذهب شخص إلى العراف قبل أن يكون مستقيم وصدقا ثم بعد ذلك استقام على الدين فلو يعيد الشهادة لكن لكي يسلم أو هو معذور. مثلما التوبة تجب ما قبلها، الله يقول فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وقال لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات كان غفور رحيم. يقول ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين؟ حكم مثل ما بينه المسلم، قال ما أسفل من الإزار ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ويدخل في ذلك البنطال، يدخل في قميص النوم، ويدخل فيها المشلح ونحو ذلك. طبعا هذا فيما يخص الرجال. نعم. لا، الفرجة إذا صادفها ووقعها، الفرق بين الإتيان والفرجة، الشخص وهو سائر في طريق رأى ناس مجتمعين فنظر إليه وهو في الطريق، هذه الفرجة. أما الإتيان لا، تأتي إليه وتقول له ماذا يحدث، هذا هو هذا الذي لم تقل فيه صلاة 40 يوما. إذا قصده لم تقل أنه صلاة 40 يوم إذا قصد بالسؤال. أما إذا أتى إليه عرضا فهذا العياذ بالله لا يجوز. نعم. يعني كثير من الناس يظن أنه يجوز النظر في القنوات ونحو ذلك لتلك القنوات التي وضعت للسحر والكهانة، ما يجوز حتى لو كنت مكذب لهم، ولا يجوز حتى لو كنت تعتقد أنهم كفار، ولا يجوز تنظر لهم حتى وأن تعتقد أنهم يلبسون على الناس، كله ما يجوز. علم أن شخص يفعل السحر يبلغ عنه الهيئة إذا تأكد أنه يسحر، نعم، أو يتأكد أنه مشعوذ كذلك يلبس على الناس. يقول يوجد قصائد شرعية تنظم لوجود الهجمة الشرسة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل يا رسول الله فداك روحي أنت حبي إلى آخره، هل هذا الشعر نداء ميت وهو شرك؟ نعم شرك مثل ما أخبرنا. شخص يقول يا رسول الله فداك أنت روحي ولا يا رسول الله نفديك، ما يجوز، هذا هو الشرك، دعا الميت. لكن لو شخص قال أنا أفدي رسول الله، ما في بس بأبيك أنت وأمي رسول الله، ما في بأبي وأمي رسول الله، ما في شيء.